سورتي الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. الكفار رحماء

Oh, Oh, Thank you. وأنتم لا تشعرون

يصبرون على طاعتك.